ملخص كتاب كيف تحاور ملحداً؟ دليلك المنهجي في الحوار من أخضر.com لمؤلفه أمين بن عبد الهادي خربوعي. هل سبق لك أن حضرت مناظرة بين مؤمن وملحد؟ أو دخلت في نقاش مع أحد الملحدين الجدد؟ إن المناظرات بين المؤمنين والملحدين قديمة قدم التاريخ، ونقلت لنا كتب التراث العديد من المناظرات التي خاضها العلماء دفاعاً عن الدين ورداً للشبهات. وفي العصر الحديث أسهم الانتشار الكبير لوسائل التواصل في كثرة النقاشات والمناظرات، وينبغي لمن يتعرض لهذا المجال أن يكون ملماً بأساسيات إدارة الحوار وآداب المناظرة. هذا الكتاب يسد ثغراً منهجياً فيما يتعلق بمحاورات الملحدين في الزمن الحالي وأهم الحيل التي يلجأ إليها الملحدون وكيفية كشفها. أولاً، تعريف الإلحاد وتاريخه. الإلحاد من مصدر لحد يعرف لغة بأنه الميل عن القصد والعدول عن الشيء، وجاء في القرآن قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي عدلوا بها عما هي عليه. وكانت العرب تطلقها على كل من يظهر بدعة في الدين حتى وإن كان مؤمناً بالله ورسوله، كما كانوا يطلقونها على الكفار الذين يؤمنون بملل أخرى غير الإسلام. أما في العصور الحديثة فقد صار مصطلح الإلحاد يطلق على المذهب الفكري الذي ينفي وجود خالق للكون. يختلف الإلحاد من جهة التعريف مع عدة مذاهب أخرى تتبنى مواقف مغايرة لفكرة الخالق المدبر للكون، مثل الربوبية التي تقر بوجود خالق للكون لكنه منفصل عنهم، لم يتصل بهم أو يرسل إليهم ديناً أو رسالة، إنما خلق الكون وما عليه من كائنات دون سبب واضح وتركهم. وأيضاً مذهب اللا أدرية الذي يقف فيه معتنق المذهب موقفاً متردداً، لا يثبت وجود إله ولا ينفيه. ومن المهم التفريق بين هذه الأنواع من المذاهب وانتماء صاحبها إليها على الحقيقة قبل البدء في أي حوار، بالإضافة إلى تحديد المنطلق الفكري للإلحاد، هل هو بدافع فلسفي أو بدافع علمي ممجد للعلموية والنظريات الحديثة. والأخير أكثر انتشاراً في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة. لا نعرف على وجه الحقيقة من كان صاحب أول دعوى لرفض وجود خالق للكون، وإن كان يتفق المؤرخون على عدد من أوائل الملحدين الذين عاشوا في الحقبة اليونانية القديمة أمثال دايوجينيس الكلبي وكريستياس وغيرهما، لكن في العصور الحديثة حملت فرنسا في عصر الأنوار لواء الإلحاد، وكان الفيلسوف جون ميسليه الذي وجه نقداً شديداً إلى الديانة المسيحية باعتبارها أصل الشرور ومخربة لأديان العالم حسب رأيه، ثم تتابع المفكرون الأوروبيون على نقد الديانة المسيحية بشكل خاص والأديان بشكل عام، ونقد الأخلاق واعتبارها غريزة إنسانية لا تعاليم دينية. ثانياً، الحوار كأداة للتفاهم. قضت سنة الله في خلقه أن يكونوا مختلفين، لا تكاد تجد أمراً مهما كان بديهياً اتفق عليه البشر بأكملهم، حتى وجود الخالق جل شأنه قد أنكره البعض. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إذا سلمنا بهذه الحقيقة المطلقة فإنه يتجلى لنا أهمية الحوار كأساس للتعايش أولاً وكتأسيس للعقائد والدعوة إليها. اكتسب الحوار في التاريخ الإسلامي أشكالاً كثيرة ما بين المحاورة والجدال والمناظرة، ويفترض طرفان نقاش أن يكون الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى الحقيقة، وأن يقنع صاحب الحجة الأقوى صاحب الحجة الأضعف بالأدلة والبراهين الصحيحة، سواء كانت نقلية أو عقلية أو تجريبية، ومن ثم يهتدي المتابعون للمناظرة إلى المذهب الأصح، ويزخر التاريخ الإسلامي بمئات المناظرات بين المذاهب الإسلامية المختلفة وبين المسلمين وغير المسلمين من جهة أخرى. ويتقاطع الحوار بهذا المفهوم مع مبدأ الدعوة للإسلام التي أمر بها الله عز وجل، فقد كانت المهمة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي تبليغ الرسالة الإلهية إلى الناس، واستمر صحابته رضي الله عنهم من بعده في التبليغ عنه ونشر سنته بكل أرض استطاعوا الوصول إليها، ومقتضى هذا أن يكون المسلم في كل زمان ومكان مبلغاً عن الله ورسوله عملاً بالحديث الشريف بلغوا عني ولو آية. وانتشرت في السنوات الأخيرة المناظرات بين رموز الإلحاد الجديد وغيرهم من أصحاب الديانات على اختلافها، وفي عالمنا العربي نشهد من حين إلى آخر مناظرات بين ملحدين عرب ومحاورين لا يألون جهداً في رد دعاوى الإلحاد وتوضيح تلبيس خصومهم وتهافت منطقهم. ثالثاً، صفات المحاور الجيد. يجب على من يتصدر لأي حوار بشكل عام والحوار ضد الملحدين دفاعاً عن الإسلام بشكل خاص أن يتمتع بالصفات والمؤهلات التي تمكنه من أداء مهمته، فالمسلم سفير عن دين الله يجب أن يحسن تمثيله كي لا ينقلب الأمر إلى نتيجة عكسية ويسيء المحاور من حيث أراد أن يصلح. وكثيراً ما يتصيد المتابعون الأخطاء التي يقع فيها المحاورون ويتم التركيز عليها ربما أكثر من الأدلة والبراهين المطروحة. وأولى هذه الصفات أن يكون المحاور مخلصاً لله تعالى راجياً بهذا النقاش وجه الله تعالى وتبليغ دينه والذب عنه، وأن يرجو الهداية لمن يحاوره، فالدعوة إلى الله عبادة يجب أن يصاحبها الإخلاص وإلا حبط عمل صاحبها. ومما يعين على ذلك أن يجتهد الإنسان في تزكية نفسه وتأديبها، وبخاصة أن كثرة الحوار والجدل تقصي القلب وتورث الغلظة، وأن ينتقي المحاور المسلم ألفاظه فيحرص على الكلم الطيب، وأن يتجنب الإساءة والإهانة لمخالفه، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشروا ولا تنفروا. وغني عن الذكر أن يكون المحاور على قدر عظيم من العلم الشرعي والفكري بشكل عام وبقضية المناظرة بشكل خاص والأراء التي وردت فيها ومواطن الخلاف حولها، فمن الحمق أن يتصدر الإنسان لما لا يحسنه، ولا بأس من معرفة أصول الجدل وبعض من المنطق. وفي أثناء المناظرة يجب أن يتسم الطرح بالفصاحة في العرض والتعبير بسلاسة عن الأفكار والحجج وتجنب الأخطاء اللغوية، وأن يتصف بالبساطة في الشرح حتى يفهم المخالفون جميعاً، فليس كل السامعين على نفس الدرجة من المعرفة والثقافة والفهم، وأن تكون حاضر البديهة جاهزاً للتعامل مع الحالات التي يطرح فيها المخالف التساؤلات. رابعاً، قواعد عامة لسير الحوار. يجب قبل البدء في أي مناظرة وضع قواعد كلية ضابطة يتفق عليها الطرفان ولا يخرج أي طرف عنها أثناء النقاش، مثل الاتفاق على آداب التناظر وأن الهدف من هذا الحوار ليس إلا الوصول إلى الحق واتباعه، وأن يتجنب الطرفان أي كلمة أو وصف من شأنه أن يسيء إلى الطرف الآخر ويعكر صفو المناظرة ويبتعد بها عن هدفها الحقيقي. ويجب قبل البدء تحديد موضوع عام يكون هو العمدة في الحوار، ومنه تنبثق الأسئلة المعول أن تجيب المناظرة عنها، وأيضاً ضبط التعريفات التي تدور المناقشة حولها، والحرص على تحرير محل النزاع بشكل واضح حتى لا يستنفد وقتاً وجهداً في الرد على تصور يغاير في الأصل ما يقصده الطرف الآخر. ومن المنطقي أن يتم البدء بالنقاش حول الأصول الكلية قبل المسائل الفرعية، فلا تناقش ملحداً في فرضية الحجاب مثلاً قبل أن يقر بوجود إله خالق للكون وإثبات الدين والنبوات وصحة الدين الإسلامي ومصادر المعرفة على الترتيب، وإلا فمن السهل أن يقلب الملحد الطاولة على مناقشه لعدم إقراره بالأصول الكلية التي تتفرع عنها الفروع. ومن أجل ذلك يجب البدء بأقوى الحجج والاستدلالات التي تضمن ترسيخ أسس قوية وتقر أصولاً كلية في بداية النقاش، فيكون الانتقال منها إلى ما هو أدنى أكثر منطقية وأسهل على متتبع المناظرة. ومن آليات سير المحاورة أن يكون لكل طرف وقت محدد لا يتجاوزه، وأن يكون الجواب على قدر السؤال، وألا ينتقل الحوار من نقطة إلى أخرى قبل استنفاد كل الحجج التي تبين إما صحتها أو خطأها. خامساً، أهم حيل الملحدين في المناظرة. كثيراً ما يلجأ بعض أصحاب المذاهب الفكرية الضعيفة إلى ممارسة العديد من الحيل في ثنايا الحوار، حتى يتوهم السامع قوة حجته وسلامة طرحه، والملحدون شهيرون بهذه المراوغات، ويجب أن يتنبه إليها المحاور جيداً. ومن أشهر تلك الحيل التي لا يكاد يتخلى عنها ملحد أن يقرر قضية سالبة دون دليل، كأن يقول إن الأصل هو عدم وجود إله، ومن يدعي العكس فعليه أن يأتي بالدليل، هكذا دون أن يقدم هو دليلاً على هذا الطرح أو يبين كيف أن رأيه هو الأصل. فينبغي للمحاور أن يتنبه إلى مثل تلك الحيل، وأن يطالب دائماً بالدليل على كل ما يطرحه خصمه. إن اللغة المستخدمة في الحوار قد تغير مجراه ونتيجته أكثر مما تفعل الأفكار المحمولة بواسطة تلك اللغة، فيعمد الملحد إلى تفخيم عباراته وإلباسها ثوب الغموض وشحنها بالأفكار والنظريات والأسماء الرنانة كي يوهم الحضور بسعة ثقافته واطلاعه، وهذا الغموض لا يبين ما يقصده الملحد بالضبط، ومهما يجيبه الطرف الآخر فسوف يدعي أنه لم يفهم ما قاله ويتهمه بضحالة فكره. فيجب على المحاور أن يستوقف الملحد ليتأكد مما يقصده بالضبط، أو يلزمه بالتزام لغة واضحة بعيدة عن الغموض. وقد يلجأ الملحد أيضاً إلى التطويل والإطناب، موهماً أن طول مداخلته دليل على سعة علمه واطلاعه، غير أن الأمر لا يعدو كونه صفصطة فارغة غرضها الإلهاء والإبعاد بالمناظرة عن طريقها المحدد سلفاً، وبخاصة إذا أثار في كلامه أكثر من قضية فرعية. الكذب والتدليس والسرقة من مساوئ الأخلاق، به تسقط عدالة المرء العادي، فما بالك بصاحب الأفكار الذي يؤثر في عقول الملايين. وبفضل التطور في وسائل البحث أصبح من السهل أن يدعي أي شخص علمه بمطولات الكتب، على الرغم من أن قراءته لا تعدو أن تكون تلخيصاً لها قد يخل بمقاصدها، أو أن يلجأ إلى النسخ واللصق من أفكار المستشرقين والمنصرين للتغطية على ضعفه الثقافي. ويجب على المحاور إذا وجد منه ذلك أن يكشف تدليسه وزوره على الملأ. سادساً، النفسية الإلحادية. يدعي جل الملحدين وصولهم إلى الاستقرار النفسي بعد أن استقام مذهبهم على إنكار الخالق والتحرر من كل الالتزامات الدينية، والوصول إلى إجابات عن كل الأسئلة التي كانت تؤرقهم وقت إيمانهم، غير أن الدراسات النفسية تجمع على الطمأنينة التي يورثها الإيمان بوجود خالق يلجأ إليه الإنسان في دنياه ويعود إليه بعد مماته. والمؤمن يعلم أن جوهر الحياة هو الاختبار، فلا يأس من تقلباتها، ويعلم أن الموت يعقبه ثواب على ما لقاه في دنياه من مكاره، بينما يفتقد الملحد ذلك، إنما يعيش في قلق دائم من حياته التي يعيشها لمرة واحدة بعدها العدم. وفوق هذا القلق الوجودي الذي يعيشه الملحد تضاف إليه المشاكل النفسية التي قد تصيب أي إنسان، وتؤثر بالطبع في تشكل أفكاره وفي الأسلوب الذي ينبغي على المؤمن أن يتبعه في حواره معه، حتى يكون أكثر إقناعاً وأقوى حججاً. وينبغي فهم هذه التنويعات النفسية، فليس كل الملحدين على نفس الأرضية، ولا يمكن التعامل معهم جميعاً بنفس الأسلوب، فمنهم من يستحق الرفق والتريث، ومنهم من حقه الإفحام. وقد صنف علماء النفس أنماط الشخصيات النفسية إلى عدة مجموعات تناول الكاتب بعضاً منها، ومن هذه الفئات الشخصية القلقة، ويظهر ذلك في العبثية المنهجية أثناء الحوار وكثرة طرحه للأسئلة في أكثر من مجال بغية أن يعرف كل شيء، فينبغي على المحاور محاولة تهدئته وتشتيت انتباهه عن هذه المخاوف، وأن يترفق معه في الجواب والتبسط في الشرح. ومنها الشخصيات النرجسية، وهي موجودة في غالبية الملاحدة العرب التي تبحث عن الظهور والأضواء، ويتصفون بالغرور الشديد واحتقار غيرهم واتهامهم بالجهل والبدائية، مع صلافة في الطرح والعرض تخفي هشاشة معرفية عريضة. وهذه الشخصية لا يجدي معها الترفق، إنما دواؤها أن يرد الصاع بالصاع وأن يظهر جهلها وخبايا نفسها على الملأ. وختاماً، إن الحوار شعار وعي أمتنا، ويحقق ما لا تحققه الحروب والصراعات، ولا يزال الناس مختلفين في العقائد والأفكار وطرق البحث، لكن يسعهم الحوار القائم على القواعد المثلى والأدب المتبادل. وما على المؤمن إلا إبلاغ رسالته بالأدلة والحجج لا أكثر ولا أقل، ليحيا بعد ذلك من حيا عن بينة، وليهلك من هلك عن بينه.